أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها تقسيمها إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم. لا يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود. كان الكلام في التقسيمات المقدمة، ومن تقسيمات المقدمة تقسيمها إلى أربعة الأقسام: مقدمة الوجود، ومقدمة الصحة، ومقدمة الوجوب، ومقدمة العلم. يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في تعريف هذه الأقسام والفرق بينها، المقام الثاني في ما هو محل النزاع من هذه الأقسام. هل هذه الأقسام جميعها داخل في محل الكلام والنزاع، أو ليس الأمر كذلك، بل بعضها داخل في محل الكلام دون البعض؟ أما المقام الأول فمقدمة الوجود كما تقدم تعريفها هي ما يتوقف عليه وجود الواجب، هذا معنى مقدمة الوجود، يتوقف عليه وجود الواجب في الخارج. ومقدمة الصحة ما يتوقف عليه صحة الواجب لا وجود الواجب. إذا وقع الواجب صحيحا يتوقف عليه كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. الصلاة صحتها تتوقف على وجود طهارة، فالطهارة مقدمة الصحة. وقطع المسافة بالنسبة إلى الحج مقدمة الوجود، لولا قطع المسافة لا يوجد الحج، لا يمكن المكلف من أعمال الحج. فالفرق بين مقدمة الوجود ومقدمة الصحة أوضح من الشمس. ومقدمة الوجوب ما يتوقف عليه وجوب الشيء لا وجود الشيء، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج. الاستطاعة مقدمة لوجوب الحج لا لوجود الحج. ومقدمة العلم ما يتوقف عليه العلم بالواجب، يتوقف عليه العلم بامتثال الواجب، كغسل زائد من الوجه أو اليد في الوضوء لا بد من غسل زائد كي يعلم المكلف بالتحقق الوضوء. هذا ملخص الكلام في المقام الأول. ثم مقدمة الصحة في الحقيقة ترجع إلى مقدمة الوجود، سواء قلنا بأن ألفاظ العبادات موضوع للصحيح من العبادات أو للعام، على القوم الصحيح، فالأمر واضح. إذ الواجب وقوعه صحيحا في الخارج يتوقف على مقدمة الصحة، واضح. الصحيح هو المأمر به، هو الواجب، يتوقف على شرط الصحة، على مقدمة الصحة. وأما على القول بالأعم أيضا المأمر به هو الصحيح، فيتوقف على شرط الصحة. وعلى كلا التقديرين فمقدمة الصحة في الحقيقة هو مقدمة وجود المأمر به، وجود الواجب. هذا تمام الكلام في المقام الأول. وأما المقام الثاني أي ما هو محل الخلاف من هذه الأقسام، يقول المصنف: لا إشكال في دخول مقدمة الوجود في محل الكلام، مقدمة الوجود داخلة في محل النزاع، كما لا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل الكلام، إذ مقدمة الوجوب خارج عن محل الكلام. كيف خارج عن محل الكلام؟ كالاستطاعة خارج عن محل الكلام. الاستطاعة ليست تحصيلها واجب على المكلف. إذا حصلت الاستطاعة من باب الاتفاق وجب عليه الحج، ولكن لا يجب تحصيل الاستطاعة على المكلف. فليست الاستطاعة وهي مقدمة الوجوب واجبة قبل وجوب الحج ولا بعد وجوب الحج. أما عدم وجوبها قبل وجوب الحج فليس الحج واجب كي تكون الاستطاعة واجب، لأن وجوب المقدمة من وجوب ذي المقدمة. فإذا لم يجب ذي المقدمة لا تكون المقدمة واجبة. وأما بعد حصول الاستطاعة فتحصيل حاصل، إذ الاستطاعة حاصلة فليس هنا داعي على الأمر بالاستطاعة. فالحاصل أن مقدمة الوجوب خارج عن محل الكلام، ومقدمة الصحة باعتبار كونها راجع إلى مقدمة الوجود أيضا داخلة في محل الكلام. بقي الكلام في مقدمة العلم. مقدمة العلم لا تكون داخلة في محل الكلام، إذ العقل يحكم من باب تحصيل اليقين بالبراءة، يحكم بتحصيل العلم بإيجاد الواجب، بامتثال الواجب. ليس هنا حكم شرعي، إذا كان حكم شرعي لكان إرشادا إلى حكم العقل، العقل من باب وجوب الإطاعة يحكم بالعلم بالواجب حتى تتحقق الإطاعة. هذا أيضا ملخص الكلام في المقام الثاني، وهذا تمام الكلام في تقسيم المقدمة إلى هذه الأقسام الأربعة. ومنها أي من تقسيمات المقدمة، تقسيمها إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم، وذكرنا تعريف كل واحد منها من الخارج. لا يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود، ولو على القول بكون الأسامي موضوعا للأعم. لماذا؟ ضرورة أن الكلام في مقدمة الواجب، الواجب هو الصحيح، فيتوقف على مقدمة الصحة وجوده، لا في مقدمة المسمى بأحدها، أي مسمى بالصحيح أو الألفاظ الصحيحة أو الألفاظ العام كما لا يخفى. ولا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل الكلام وعن محل النزاع، وبداهة عدم اكتساف مقدمة الوجوب بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بهذه المقدمة، وكذلك المقدمة العلمية وإن استقل العقل بوجوبها إلا أنه من باب وجوب الإطاعة إرشادا ليؤمن المكلف من العقوبة على مخالفة الواجب المنجس. ليس هنا أمر مولويا من باب الملازمة والترشح الوجوب عليها على مقدمة العلم من وجوب ذي المقدمة، ليس الأمر كذلك. ومنها تقسيمها إلى المتقدم والمقارن والمتأخر بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة، وحيث أنها كانت من أجزاء العلة. ومن تقسيمات المقدمة تقسيمها إلى المتقدم وإلى المقارن وإلى المتأخر. فالمقدمة على ثلاثة أقسام: تارة المقدمة متقدمة على الواجب كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، وأخرى مقارنة للواجب كالاستقبال بالنسبة إلى الصلاة، وثالثة متأخرة عن الواجب كالغسل في الليلة الآتية بالنسبة إلى الصوم السابق، كما هو فتوى بعض الفقهاء. للصائم لمن يصوم وكان المرء حالة الاستحاضة عليها الغسل في الليلة الآتية، هذا الغسل شرط لصحة الصوم في يوم السابق، وفي نفس الوقت متأخر مقدمة متأخرة عن الواجب. هذه الأقسام الثلاثة. ثم هنا إشكال معروف في المقدمة المتأخرة عن الواجب، إشكال معروف، والتوجيه هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي أن المقدمة لا بد أن تكون مقدمة على الواجب، لا يمكن تأخر المقدمة عن الواجب، لأن المقدمة إما علة تامة للواجب أو جزء العلة للواجب، إذا كان الشرط شرط من أجزاء العلة، والعلة تتقدم على المعلوم. يجب أن تتقدم العلة على المعلوم، فلا يمكن تأخر العلة عن المعلوم، وعلى هذا الفرض لا يمكن فرض المقدمة متأخرة عن الواجب، إذ المقدمة من أجزاء العلة التامة للواجب، فكيف تتأخر عن الواجب؟ ثم المصنف يعمم هذا الإشكال ويقول هذا الإشكال يرد حتى على المقدمة المتقدمة على الواجب، حتى على هذا القسم من المقدمة يرد. لماذا؟ لما هو المعروف من اشتراط تقارن العلة مع المعلوم زمانا، لا بد أن تكون العلة والمعلوم في زمان واحد، وإن كانت العلة متقدمة على معلول رتبة من حيث الرتبة متقدم، ولكن من حيث الزمان لا يجوز تقدم المعلول إلا على المعلول، يقع في زمان واحد. هذه القاعدة العقلية، فالمقدمة باعتبارها إلا للواجب أو جزء العلة للواجب لا بد من تقارنها مع الواجب زمانا، فلا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه. قاعدة كلية. وما هو بلا إشكال هو المقدمة إذا كانت مقارنة مع الواجب، أما المقدمة متقدمة على الواجب مورد للإشكال، المتأخرة عن الواجب أيضا مورد للإشكال. هذا ما أشار إليه المسلم. ثم أجاب المسلم عن هذا الإشكال في ذم تحقيق، ولكن هذا الجواب من المسلم عن هذا الإشكال يتوقف على بيان أمور من باب المقدمة. وأشار المسلم إلى هذه الأمور، وهي أن المقدمة تارة يكون مقدمة المأمور به الواجب، وأخرى مقدمة للتكليف، وثالثة مقدمة للوزر، على ثلاث أقسام: مقدمة المأمور به، مقدمة التكليف، مقدمة الوزر. مقدمة المأمور بالواجب كما ذكرنا طهارة مقدمة متقدمة بالنسبة إلى السلام، الاستقبال مقارن للسلام، غسل المستحاضة لصحة الصوم اليوم السابق متأخر عن الواجب. وأما مقدمة التكليف تارة قبل التكليف وأخرى بعد التكليف وثالثة مقارن للتكليف. أما مقدمة قبل التكليف فمثل ما إذا أمر المولى وقال لعبده: إن جاءك زيد يوم الخميس فأكرمه يوم الجمعة، فالشرط المقدمة مجيء زيد يوم الخميس متقدم، والتكليف بوجوب الإكرام يوم الجمعة، فالمقدمة متقدم على التكليف، وأخرى مقارن للتكليف كما إذا قال المولى: إن دخل الوقت فسلي. الشرط المقدمة دخول الوقت، والسلاء أيضا بعد دخول الوقت مقارن للتكليف. المتأخر عن التكليف كما إذا قال المولى لعبده: إن سافرت يوم الجمعة فتصدق قبله بدينار. التكليف هو وجوب التصدق، الشرط هو سفر يوم الجمعة وهو الشرط اللاحق، شرط متأخر. وأما مقدمة الوزن، شرط الوزن إما مقارن أو سابق أو لاحق، السابق كالعقد بالنسبة إلى حصول الملكية عقد البيع، أو كالوصية بالنسبة إلى حصول الملك للموسى له في وصية. هذا هو السابق. اللاحق ككشف الإجازة في البيع الفزولي أن كون البيع مؤثرا من الأول، فالإجازة شرط لاحق شرط متأخر لصحة البيع من حين وقوعه. المقارنة او مقارنا تارة يكون بوجوده الخارجي شرطا للتكليف او شرطا للواجب او شرطا للوضع، واخرى يكون بوجوده العلم شرطا بوجود العلم. مثلا من باب المثال، تارة يكون سفر في يوم الجمعة شرطا لوجوب تصدق قبل يوم الجمعة بوجود الخارج، وأخرى بوجود العلم، أي لحاج هذا لحاج السفر شرط لوجوب الصوم قبل يوم الجمعة، وهكذا في جميع هذه الموارد. اللحاق وهو العلم، فالشاد هو العلم أي بوجود العلم. ثم حل الإشكال بعد هذه المقدمة، حل الإشكال. يقول المسند: هذا الإشكال على تأخر المقدمة أو على تقدم المقدمة عن التكليف إنما يرد لو كان الشرط المقدمة بوجود الخارجي مقدمة للواجب أو للتكليف، وأما لو كان بوجود العلم تصورها ولحاجها شرط للتكليف فلا يلزم الإشكال. إذ المقدمة بوجودها العلم دائما يكون مقارنا للواجب إذا كانت مقدمة للواجب، ومقارنا للتكليف إذا كان مقدمة للتكليف، ومقارنا للوضع إذا كان مقدمة للوضع بوجود العلم، لأن التكليف من الأفعال الاختيارية. حينما يقول المولى لعبده: إن جاءك زيد يوم الخميس فاكرمه يوم الجمعة، يوم الخميس يتصور يلاحظ مجيء زيد هذا الشرط، ويلاحظ التكليف أيضا وهو وجوب الإكرام يوم الجمعة، فلحاظ هذا الشرط يكون مقارنا للتكليف، فأين هنا التأخر والتقدم؟ ليس هنا تأخرا ولا تقدم، مقارن، فيقع التكليف صحيحا. ولا يرد الإشكال على القاعدة العقلية، وهي انفكاك المعلول عن العلة، تأخر العلة عن المعلول أو تقدم العلة عن المعلول، لا لا يلزم هذا. دائما إذا كان شد جزء العلة دائما مقارن للتكليف، بلحاظه مقارن للتكليف، لحاظه العلم هو الشد فيكون مقارن، فلا يلزم الإشكال أصلا وأبدا. هذا هو الجواب المسند عن هذا الإشكال. ومنها تقسيمها إلى المتقدم والمقارن والمتأخر. المتقدم هي مقدمة المتقدم على الواجب كقطع المسافة بالنسبة إلى الحج، والمقارن كالستر أو استقبال القبلة حالة سلام، والمتأخر كغسل المستحاذة ليلة الآتية بالنسبة إلى الصوم السارق، إلى هذه المقدمة. وحيث أنها كانت من أجزاء العلة، أي حيث أن المقدمة من أجزاء العلة ولا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعدول، أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة كالأغسال الليلة المعتبرة في صحة الصوم المستحاضة عند بعضهم، وكالإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك متأخر. بل في الشرط أيضا، حتى في الشرط المتقدم أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا، إذ كما لا يجوز تأخر العلة عن المعلول لا يجوز تقدم العلة عن المعلول أيضا، لا بد من تقارن بين العلة والمعلول. لو كانت العلة متقدمة على المعلول لزم انفكاك المعلول عن العلة في زمان، هذا مما لا يجوز، كالعقد في الوصية وكذا في السرف والسلم. بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائي يكون متقدم للتسرم حين تأثيره. عقد البيع له الأجزاء الإيجاب والقبول، متى يؤثر عقد البيع في الملكية؟ بعدما تم الإيجاب والقبول. بعدما تم الإيجاب والقبول ينعدم الإيجاب والقبول، لأن الإيجاب والقبول إنما هو بالنفس، بعت وقبلت، بعت خالص انسلم ينعدم بعد التلفظ، قبلت أيضا ينعدم بعد يتحقق الملكية. كيف ما ينعدم يؤثر في الملكية؟ لا يؤثر في الملكية، هذا هو الإشكال إذا كان الشرط متقدم مثلا لتسرمها وإنعدامها حين تأثيره وهو الملكية، مع ضرورة اعتبار مقارنتها، أي مقارنة العلة معه، أي مع الواجب وهو المعلول زمانا. فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية وهي تقارن العلة مع المعلول، ليس هذا الإشكال مختصا بشرط المتأخر في الشرعيات كما اشتهرت الألسنة، بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين أيضا المتسرمين حين الأثر يلزم انفكاك المعلول عن العلة. والتحقيق في رفع هذا الإشكال كما ذكرنا من الخارج أن يقال أن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو إما أن يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف أو للوزع أو المأمور به. أما الأول ما يكون شرطا للتكليف فكون أحدهما شرطا له للتكليف ليس إلا للحاظه دخلا في تكليف الآمر كما ذكرنا من الخارج. اللحاظ هو الشرط، ليس الشرط هو بوجود الخارجي، بل الشرط هو ما بوجود العلمي. من باب المثال مثلا كما ذكرنا من الخارج، يقول المولى إن جاءك زيد أو إن سافرت يوم الجمعة فتصدق بدينار قبله بيومين، شرط المتقدم يلزم انفكاك بين الواجب وهذا الشرط. ولكن لحاظ التصدق، لحاظ السفر، تصور السفر، لحاظ السفر شرط للتكليف بالتصدق لهذا التكليف، فلحاظ السفر يكون مقارنا للتكليف. حينما يلاحظ السفر يكلف المولى عبده بهذا التكليف، فيكون من شرط المقارن ليس من شرط المتأخر كي يلزم الإشكال. لا يخلو إما يكون المتقدم أو المتأخر. على كل كشرط المقارن بعينه، فكما أن اشتراطه بما يقارنه، أي اشتراط التكليف بما يقارنه، ليس إلا أن للتصور المقارن دخلا في أمره، في أمر المولى في تكليفه، بحيث لولاه لولا لحاظ شرط المقارن لما كان يحصل له للمولى الداعي إلى الأمر وإلى التكليف. كذلك المتقدم من الشرط أو المتأخر من الشرط يكون لحاظه مقارنا للتكليف، لحاظ المتقدم أو المتأخر، فيكون من المقدمات المقارنة من الشرط المقارن. وبالجملة حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية، كان من مبادئ الأمر بما هو كذلك بما هو من الأفعال الاختيارية، من مبادئ الأمر كانت تصور الشيء، تصور الشيء ولحاظ الشيء بأطرافه، أطرافه بما له الشاب، بما له الواجب، ليرغب في طلبه، ليرغب الطالب في طلب ذلك الفعل الواجب، وليرغب في الأمر بذلك الواجب، بحيث لولا التصور واللحاظ الواجب مع شرطه لما رغب فيه، لما رغب في الطلب ولا في الأمر ولما أراده واختاره. فيسمى كل واحد من هذه الأطراف من الشرط التي لتصورها دخل في حصول الرغبة في الأمر والتكليف وإرادة التكليف، يكون لحاظ كل الأطراف شرطا لأجل دخل لحاظ كل واحد من الأطراف في حصول التكليف. وهذا الشرط طبعا وهذا اللحاظ كان مقارنا له، مقارنا للتكليف. لو لم يكن كذلك، لو لم يكن مقارنا للتكليف متقدما أو متأخرا، فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرعا شرطا، كان فيهما أي في المتأخر والمتقدم كذلك لحاظه في الحقيقة شرطا، واللحاظ دائما مقارن مع التكليف، فلا إشكال، فلا يرد الإشكال. وكذا الحال في شرائط الوضع أيضا مطلقة، ولو كان مقارنا، ولو كان شرائط الوضع مقارنا، شرط حقيقة هو لحاظ ما هو شرط للوضع كالملكية والصحة في البيت، فإن دخل شيء في الحكم بالصحة، في الحكم بالوضع، والصحة انتزاع الملكية لدى الحاكم بالوضع، ليس إلا ما كان باللحاظ يصح انتزاعه، وبدون اللحاظ لا يكاد يصح اختراعه، اختراع الوضع عند الحاكم كالملكية مثلا. فيكون الدخل كل من المقارن وغير المقارن بالتصوره واللحاظه، والتصور واللحاظ مقارن دائما في الشرط المتأخر، في الشرط المتقدم، في الشرط المقارن. فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن؟ ليس هنا انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن، انخرام القاعدة أي ليس هنا تأخر جزء العلة عن المعلول، ولا تقدم جزء العلة عن المعلول، بل كان جزء العلة كالشرط دائما مقارنا للمعلول وهو التكليف. لماذا؟ لأن الشرط هو اللحاظ، اللحاظ دائما مقارن مع التكليف. حينما يلاحظ الآمر الشرط حين اللحاظ يأمر ويكلف المكلف بتكليف خاص، فليس هنا انخرام قاعدة العقلية. فتأمل تعرف الحمد لله.